يؤلمني أن أسمع هذه الكلمات، إنها إرادة الشعب، إنها إرادة الشباب، جميل، لكن يجب أن تكون إرادة الشعب وإرادة الشباب بعد إرادة الملك الحق. فالكون كونه، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، والتمكين تمكينه، ولا يقع شيء في بلدنا أو في الأرض كلها إلا بعلمه وبقدره وتحت سمعه وبصره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه ويكشف همه ويزيل غمه ويعز مظلومه ويذل ظالمه ويقيل عثره ويستر عوره ويذهب حاكمه ويأتي بحاكم يذهب دولة ويأتي بدولة ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فلا يتأخر ولا يتقدم تقدير قدره جل جلاله. قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال أعرف الخلق به حين جاءه حبر من أحبار اليهود يقول: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتعالى الله الملك الحق، الله الملك الحق، الله الملك الحق، الله الملك الحق، الله الملك الحق، الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل جمال، اسم لصاحبه كل كمال. الله الله الله، هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وآواه. يا ترى كم رفعت إليه من دعوات المظلومين، يا ترى كم رفعت إليه من دعوات المقهورين. فرفعها فوق الغمام وقال لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لما انتهت دولة البرامكة كما ذكرت، وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من العز والملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم صارت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، وتستمطر به الرحمات، وتقال به العثرات، وتستجلب به الحسنات، وتستدفع به السيئات. يا شباب مصر الأبي، يا شباب مصر الزكي، أعظم نصر في هذه المرحلة أن تعرفوا الرب العلي، أعظم نصر في هذه المرحلة أن تمتلئ قلوبنا بعظمة الله وبجلال الله، وأن نعرف قدر الله، وأن نقدر الله حق قدره، وأن نجدد الإيمان به والثقة فيه والاعتصام به والتوكل عليه والرجاء فيه سبحانه. فورب الكعبة ما نحن فيه ليس له من دون الله كاشفة. الله جل وعلا هو مالك الملك وملك الملوك، وهو وحده القادر على نصرنا وتصبيرنا وتثبيتنا وإعزازنا وتمكيننا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أطلت النفس في هذا المحور لأنني لا أرى من نذكر شبابنا بالله، لأنني لا أرى من نذكر الأمة في هذه الأزمة بالله، وما أحوجنا إلى الله جل وعلا. وبعد هذه الكلمات أثني كلماتي من القلب إلى القلوب بقولي: مصر الكنانة، مصر الكنانة، ما هانت على أحد، مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها، الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها، ندعوك يا رب أن تحمي شعبها، ندعوك يا رب أن تحرس شبابها، ندعوك يا رب أن تستر نساءها، ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر شرفها الله، فهي من البلدان القليلة التي ذكرها ربنا في قرآنه. مصر بلد الأنبياء، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الصديقين والشهداء، مصر أرض الصالحين والشرفاء والأوفياء، مصر أرض الأطهار الأخيار الأبرار، مصر أرض العطاء، مصر الكنانة، مصر الكنانة. ما أجمل قول ربي على لسان نبيه يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمن كل من دخل مصر، اللهم أمن كل من عاش على أرض مصر، اللهم أمن كل من يعيش على تراب مصر. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله مصر بلد الأمن والأمان، إن شاء الله مصر بلد الرخاء والاستقرار. مصر نامت لكنها ما ماتت ولن تموت البداية. مصر نامت ومرضت وطال مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بتقدير الله جل علا. فالأشخاص المفسدون إلى زوال إلى فناء، الكل راحل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى هذا البلد، ويبقى هذا الشعب الأبي، ويبقى هذا الشعب التقي، ويبقى هذا الشعب الزكي. هذه سنة الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير. أيها الأفاضل، مصر مشى على أرضها نبي الله إبراهيم. أبشر، أبشر لترفع رأسك أيها المسلم، يا من تعيش في أرض الكنانة. مصر مشى على أرضها نبي الله إبراهيم، ونبي الله إسماعيل، ونبي الله إدريس، ونبي الله يعقوب، ونبي الله يوسف. مصر مشى على أرضها كثير من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر بلد الصديقين والصديقات، عاش على ترابها أم موسى، وعاش على ترابها مريم أم عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعاش على ترابها امرأة فرعون، وعاش على ترابها ماشطة فرعون، وعاش على ترابها مؤمن آل فرعون. مصر أرض الصديقين، أرض الصالحين، أرض الأولياء، أرض الأتقياء، أرض الشرفاء، أرض الشهداء. أعجب لعمرو بن العاص الذي فتح الله على يديه مصر من أكثر من 14 قرنا، أعجب لكلماته القليلة التي تكتب بماء الذهب. اسمعوا يا شباب الأمة ماذا قال عمرو. قال عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. احفظوها، ولاية مصر تعدل الخلافة، ولاية مصر تعدل الخلافة. لماذا؟ لأن مصر هي القلب النابض للأمة كلها، لأن مصر هي قلب الإسلام والعروبة، لأن مصر هي البوابة الحقيقية لأمة التوحيد. اقرأوا التاريخ لتعلموا أن كل السيوف وكل الرماح ما تحطمت إلا على هذه الصخرة المصرية الصابرة المؤمنة الصلدة القوية. وأنا أعجب حينما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة إلى عمرو بن العاص، إلى عمرو هنا في مصر، يطلب منه المدد والمعونة والمؤونة من أهل مصر لأهل المدينة النبوية من أصحاب سيد البرية. وخطب عمرو بن العاص في جامعه المشهور وقرأ على أهل مصر رسالة أمير المؤمنين عمر، فقام أهل مصر أهل الجود والوفاء والكرم والسخاء والبذل والعطاء، قام أهل مصر وأخرج كل فقير قبل كل غني ما يمتلكه في بيته معونة لأصحاب الحبيب النبي. وقام عمرو بن العاص يكتب لأمير المؤمنين عمر ويقول: يا أمير المؤمنين، لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة من الزاد والطعام والشراب، أولها عندك وآخرها عندي. أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر الزكية الوفية الأبية التقية النقية الكريمة، أهلها أهل مروءة، أهل شرف، أهل عطاء، أهل جود، أهل فضل، والتاريخ لا زالت صفحات مفتوحة يشهد بذلك. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، يقول يحيى بن سعيد وهو إمام من أئمة العلم والزهد والورع، يقول يحيى: والله لقد تجولت في البلدان فما رأيت بلدا أورع أهله من أهل المدينة وأهل مصر. يقول كعب الأحبار: لولا أنني أحب العيش في الشام لرغبت في العيش في مصر. قالوا: ولم يا أبا إسحاق؟ فقال كعب الأحبار: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، اسمع، وأهل مصر في عافية، وما قصدهم جبار بسوء إلا كبه الله. بل وعجبت حين قرأت في التوراة، في التوراة قال بعض أهل العلم: مكتوب في التوراة من قصد مصر بسوء قصمه الله، من قصد مصر بسوء قصمه الله. بلد كريم، واجب على كل مسلم وعلى كل مواطن من المسلمين أو من غير المسلمين يعيش على هذا التراب الزكي، يعيش على أرض مصر، أن يفتدي هذا البلد بروحه ودمه، أن يفتدي هذا البلد المسلم الأبي بروحه ودمه. واجب على كل من يعيش على أرضها ويشرب من نيلها ويستظل بسمائها، واجب عليه الآن وهذا وقت البذل ووقت العطاء ووقت الوفاء، واجب على أهل مصر الآن من الأوفياء الشرفاء أن يعطوا هذا البلد في وقت أزمته، وأن يقفوا إلى جواره في وقت محنته. تعالوا بنا، تعالوا بنا لنطوي صفحة الماضي، لا أقول بلا حساب للمفسدين، لا، بل لا بد أن يحاسب المفسدون والظالمون محاسبة عادلة، وإلا لما شرع الله العقوبات والحدود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا ينبغي أن تضيع دماء أولادنا هدرة، ولا ينبغي أن يسرق قوت شعبنا دون أن نحاسب النصوص الكبار محاسبة عادلة وفق شريعة ربنا منهج حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يا أحبابي، ليس من العقل وليس من العدل وليس من الحكمة أن نعطل كل شيء في بلدنا وأن نوقف عجلة التنمية والإنتاج ننتظر حتى يتغير كل شيء. لا، هذا مخالف لسنن الله الكونية، فمن سنن الله التدرج. التغيير لن يكون مرة واحدة ولن يكون دفعة واحدة، بل لابد أن نتحلى بالصبر ونتحلى بالعقل والحكمة. فمصر الأبية بشبابها وشيوخها، لا ينبغي أن ننظر الآن إلى الشيوخ والعلماء والآباء نظرة دونية، لا، فهم أصل الخير وهم مصدر البركة، وهم الذين ربوا شبابنا، وهم الذين خرجوا لنا هذا الجيل الأبي. لا ينبغي أن نتجاهل اليوم لآبائنا، فهم حب عيوننا. لا ينبغي أن نقلل اليوم من قدر شيوخنا، فهم في أرواحنا وحبهم يسري في دمائنا. لولاهم بعد ربنا ما رأينا هذا الشباب، فهم الأصل وهم مصدر الخير والبركة في بلدنا. وفي الوقت ذاته يجب على الشيوخ والعلماء والحكام والعقلاء أن يمدوا أيديهم بخبراتهم وعقولهم وتجاربهم لشبابنا الصاعد الواعد، لأن الشباب طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وحماس متدفق. يجب أن يمزج هذا الحماس وهذه الطاقات وتلك القدرات بتجربة شيوخنا وآبائنا وحكامنا وعقلائنا. لا يجوز الآن أن يحدث انقسام في بلدنا بين فئة الآباء والشيوخ والحكام والعقلاء والحكماء وبين فئة الشباب الصاعد الواعد، وإنما يجب الآن أن تلتحم الأمة وأن تتحد الأمة. وأخاطب شبابنا، شباب الجماعات الإسلامية المتعددة، أما آن الأوان يا أحبابي، يا ثمرة الفؤاد، يا ثمرة الفؤاد، يا من نغمض عليكم والله عيوننا، أما آن الأوان أن نتخلى عن هذه الحزبيات وأن نتخلى عن هذه النعرات وأن نتخلى عن هذا التشرذم والتنازع والتهارج. فليبقى الخلاف بيننا في مسائل الأحكام، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وليسامح وليغفر كل أخ منا لأخيه، كل له اجتهاده، لا نتهم النيات ولا نشكك في المقاصد، كل له اجتهاده أداه اجتهاده إلى فعل معين أو قول معين. فيجب علينا أن نغض الطرف عن المحاسبات الشخصية وعن تصفية الحسابات، وتعالوا بنا جميعا لنبدأ مرحلة البناء، لنبني بلدنا بناء جديدا وفق كتاب ربنا وسنة نبينا ووفق شريعتنا الإسلامية التي تنص المادة الثانية من مواد الدستور المصري أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فلنحفظ هذه المادة ولنحافظ عليها، ولن يسمح شعب مصر أبدا بقواته المسلحة وبشبابه ورجاله وأطفاله ونسائه أن تمس هذه المادة بأذى، بل نطالب بتفعيل هذه المادة. فمصر بلد يحكم بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا، وفي الوقت ذاته أطمئن الأقباط والنصارى في مصر ألا يخشوا من الإسلام وألا يخافوا الإسلام، فالإسلام والمسلمون هم الذين حموا النصارى في هذه الأيام الماضية التي انفلت فيها الأمن، هم الذين حموا أفرادهم وأموالهم وكنائسهم. ورأيت شبابنا يقف صفا واحدا أمام دور عباداتهم لتأمينها. فالإسلام دين العدل ودين الأمان ودين الرحمة ودين التسامح ودين السماحة، ويعلمنا فيه نبينا ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. فلا ينبغي أن نجعل الإسلام فزاعة ليفزع الغرب أو ليفزع غير المسلمين هنا، لا، الإسلام دين الأمن ودين الأمان ودين العدل ودين الرحمة، يدعو الآخرين بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، ولا يكره أحدا أي أحد على الدخول فيه. قال جل علاه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا أرى يا أحبابي أن نبدأ مرحلة البناء من اليوم، من الآن. أناشد الشرفاء في مصر، أناشد الأوفياء من عمالنا من موظفينا أن يفضوا الاعتصامات في المصانع والشركات. يجب أن ندير دفة الإنتاج وأن لا نجلس ننتظر التغيير. التغيير قادم وهبت ريحه بفضل الله، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء أبدا أبدا، لكن فلنبدأ العمل، فلنبدأ الإنتاج، فليرجع الشرفاء من عمالنا وموظفينا في المصانع، في مصانع الغزل والنسيج، في المحلة وكفر الدوار والقاهرة وغيرها. فليرجع عمالنا الشرفاء الأوفياء إلى الشركات في السويس، شركات البترول، وفي كفر الدوار، وفي المحلة، وفي القاهرة، وفي غيرها. يا أطهار، يا أخيار، لا تغلبوا المصالح الشخصية الآن على المصلحة العليا للبلد. أعلم أن لكم حقوقا عادلة، وأعلم أن لكم مظالم يجب أن تسترد، لكن فلتخرج البلد من عنق الزجاجة المظلم، فلتخرج بلدنا من هذه الأزمة الطاحنة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نحاسب الظالمين ونحاسب المفسدين داخل هذه الشركات. أول شيء في إعادة جسور الثقة في البناء أن نمد جسور الثقة من جديد. أنا أرى الآن حالة من التشكيك في كل شيء وفي كل أحد، يخرج هذا يطرح قولا فيخرج آخر على شاشة فضائية في نفس الليلة ويشكك في هذا القول ويشكك في هذا الطرح. أصبحت حياتنا الآن شكا في شك وتشكيكا في تشكيك. تقرأ الرسائل وتقرأ الأخبار على مواقع الإنترنت، أصيب الناس الآن بحالة من الفزع وبحالة من القلق. لماذا؟ لأننا نعيش بيئة تجري فيها الإشاعات وتنتشر انتشار النار في الهشيم. يا أحبابي، أعلم أنه لا مراقب على أحد الآن إلا الله، فراقب الله في قولك، وراقب الله في فعلك، وراقب الله في تسجيلك لرسالة أو لكلمة على أي موقع من المواقع. لا ينبغي أن نتهم الآخرين وأن نشكك في الآخرين. لو شكك كل واحد فينا في الآخر لطال الشك المجتمع بأسره. لا يجوز أن نجرد المؤسسات في بلادنا من الشرف. نعم هناك فساد، نعم وفساد كبير، نعم، لكن رموز الفساد يتطهر منها، يتخلص منها. أما أن نحكم بالشك على كل أهلنا وإخواننا في كل مؤسسة من مؤسسات البلد فهذا خلل، هذا خلل، وهذا أمر مدمر لبلدنا ومدمر لكل قيمة من قيم هذا المجتمع المسلم. مؤسسات بلادنا فيها الشرفاء، فيها الأوفياء، فيها والدي ووالدك، فيها أخي وأخوك، فيها ولدي وولدك. لا يجوز أن نشكك في كل أهلنا في كل مؤسسات بلادنا. المؤسسة الدينية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة التعليمية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة الاقتصادية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة العسكرية فيها الشرفاء والأوفياء، المؤسسة الأمنية فيها الشرفاء والأوفياء. لماذا لا تمد جسور الثقة الآن بين الشعب بكل أطيافه وبين هذه المؤسسات أو بين الشرفاء الأوفياء داخل هذه المؤسسات؟ نحاسب المفسدين؟ نعم، لكن نمد أيدينا إلى الشرفاء المخلصين الصادقين لتدار عجلة العمل ودفة التنمية والإنتاج في بلادنا من جديد. لا ينبغي أن نشكك في كل فرد يعمل في البلد، لا ينبغي أن نشكك في كل إنسان يعمل في أي مؤسسة أو مصلحة. لصالح من أن يحدث الآن هذا العداء بين الشرطة وبين الشعب؟ الشوارع خالية، الشوارع خالية. سمعنا بالأمس عن حادث قتل في المعاد، وقبلها عن حادث قتل في أسيوط، وقبل ذلك في العريش وغير ذلك. لصالح من؟ لصالح من يخشى رجال الشرطة إلى الآن أن ينزلوا إلى الشوارع؟ يجب أن نمد جسور الثقة ولتكن متبادلة بين الشرطة وبين الشعب بتحقيق هذا الشعار: الشرطة في خدمة الشعب، خدمة حقيقية لتحقيق الأمن لأفراد الشعب وليس لرئيس دولة، لتحقيق الأمن، لتحقيق الاستقرار. لابد أن ينزل رجال المرور إلى الشوارع، ولابد أن ينزل رجال الشرطة وضباط الشرطة إلى كل المصالح والأماكن الحيوية، لأن البلد فقدت الثقة فيها بين كل أفرادها وأطيافها ستنجرف إلى فوضى لا يعلمها إلا الله. يجب علينا أن نحكم الدين أولا، وأن نحكم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحكم العقلاء والعلماء الأتقياء الصادقين الربانيين، وأن نحكم الأوفياء، وأن نبدأ من جديد حيث يوجد كل فرد فينا. يبدأ بالبناء ببناء نفسه بناء إيمانيا تعبديا أخلاقيا، بتهذيب نفسه بالإيمان والتوحيد والعبادة والأمانة والصدق والوفاء والشهامة والرجولة، بتطهير نفسه من النفاق والكذب والرياء والغش والظلم والقهر والتزوير والرشاوة. لابد أن نبني أنفسنا لنبني مجتمعنا، لابد أن نبني أنفسنا لنبني بلدنا. ففاقد الشيء لا يعطيه. أبدأ بنفسي وابدأ بنفسك، كلمات من قلبي ورب الكعبة، لننتشل هذا البلد من هذه الأزمة، لنستثمر هذه الآلام ولنجني منها الآمال، لنستثمر هذه الآلام ولنجني منها الآمال. مصر ليست ملكا لرئيس دولة، مصر ليست ملكا للحكومة، مصر ليست ملكا لوزير، مصر ليست تكية لأحد. مصر ملك لشعبها، ملك لشبابها، ملك لأطفالها. يجب على شبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها أن ينهضوا من جديد بهذا البلد. وأنا أتفاءل وأستبشر خيرا. لقد ذكرت قبل ذلك، لو أوقفنا فقط نزيف الدم، نزيف السرقة ونزيف النهب الذي أصاب بلادنا طيلة السنوات الماضية، لو أوقفنا فقط هذا النزيف وعاملنا الشعب معاملة عادلة، فرفعنا الضرائب الظالمة الجائرة. أنا اشتريت سلعة ودفعت ثمنها، أدفع ضريبة ليه؟ ليه؟ شاب مسكين تخرج من الهندسة أو من الطب أو من التجارة أو من الزراعة وما لقاش وظيفة، عمل عربية فول أو عربية خضار أو عربية فواكه، ومشى في الشارع ليعف نفسه عن السؤال، ليطعم أسرته ووالديه. نحاربه ليه؟ نفرض عليه 1000 نوع من أنواع الضرائب ليه؟ لماذا لا نشجع هؤلاء؟ لماذا لا نأخذ بأيديهم؟ لماذا لا نبدأ البناء فعلا بصدق بالتغيير من داخل نفوسنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله لو تغير الدستور كله ولو تغيرت القوانين كلها دون أن نتغير نحن من أعماقنا ودواخلنا ونفوسنا لن يتغير على أرض الواقع شيء، بل ربما نعود إلى الأسوأ. فيجب أن نبدأ ببناء أنفسنا وأن نبدأ التغيير والإصلاح بصدق. أنا عاوز العقليات القديمة اللي كانت بتخطط وتفكر وتنفذ، عاوزين مش قلنا تخلص من هذه العقليات، لا، فأنا قلت فيهم الشرفاء وفيهم الأوفياء، لكن أنا أناشدهم الله أن يتخلوا كلية عن هذا الفكر القديم في التخطيط والتنفيذ. يجب أن نتخلى وأن نتخلص من الفكر القديم كله. أما الرموز فلا بد من التخلص منهم بأشخاصهم وأفكارهم. لكنني أخاطب الشرفاء الأوفياء في كل الأجهزة، أخاطبهم أناشدهم الله أن يتخلوا عن العقلية القديمة في التخطيط والتفكير والتنفيذ، وأن نبدأ بداية جديدة لا تشفي فيها ولا محاسبة للشخصيات لبعضهم البعض فيها. لابد أن نبدأ بداية جديدة نقصد بها وجه الله ثم البلد، نقصد بها وجه الله ثم الوطن. لابد أن نبدأ بداية جديدة نعاهد الله عز وجل فيها على التغيير والإصلاح الحقيقي، باحترام الشعب، بإعطائه إنسانيته وآدميته وكرامته. لا ينبغي أن يمتهن ولا ينبغي أن يهان. هبت نسائم الحرية، لكن أرجو الله أن تكون حرية نافعة، وأن تكون حرية مسؤولة، وأن تكون حرية منضبطة. وسأفرد للقاء لموضوع الحرية جمعة كاملة بإذن الله، لأبين ضوابط الحرية المسؤولة من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، أنا أعلن من الآن على منبر مسجد النور، أنا ووالدي وشيخي فضيلة الحاج حافظ سلامة، قائد المقاومة وبطل الجهاد، أعلن من على هذا المنبر أننا مستعدان مستعد أن أكون في معية الشيخ وفي صحبته لأذهب أنا وهو إلى أهلنا من القبائل والعشائر في سيناء وفي العريش لنعقد صلحا بينهم وبين جهاز الشرطة مهما كلفني ولو كلفني حياتي. مستعد أن أتحرك أنا ووالدي لهذا الإصلاح، أعلن ذلك من على المنبر، أناشد الشرفاء الأوفياء من قبائلنا وعشائرنا في شمال سيناء وفي سيناء كلها وفي بلد العريش، وأنا أعرفهم، أعرف فيهم الرجولة والبطولة والنخوة والشهامة والرجولة. لابد أن نبدأ الصلح الحقيقي فعلا، وأن تعود الثقة بيننا وبين جهاز الشرطة وبين المؤسسة العسكرية والاقتصادية والتعليمية والدينية. علينا أن ننهض بالبلد نهضة جديدة، لا ظلم فيها ولا غش ولا تزوير ولا رشوة ولا محسوبية ولا مجاملة ولا قهر ولا تعذيب ولا سجن بدون محاكمات قضائية عادلة. وأطالب أيضا، أطالب أن نفرج عن كل المعتقلين الذين لم يحاكموا إلى الآن من سنوات طويلة، لنثبت صدق النية، لا أقول حسن النية فقط، بل صدق النية وطهارة السريرة والطوية. وأيضا أشد على أيدي إخواننا وآبائنا وأبنائنا في رجال القوات المسلحة، أشد على أيديهم أن يعجلوا، وأنا أثق فيهم بعد ثقتي في الله أن يعجلوا، لأن كل ساعة تمضي يستشعر فيها شبابنا وشعبنا البطء والثقل. لابد أن يرى شعبنا بفضل الله خطوات عملية على أرض الواقع لتعود الثقة. أحبابي، أنا أريد أن يرجع الجيش إلى أماكنه. مصر مستهدفة، لا ينبغي على الإطلاق أن يطول مكث الجيش في الشوارع والطرقات خاليا أو مخليا ثكناته العسكرية حاميا لهذه الدولة وحدودها. الدولة مستهدفة، بلدنا يحيط به الأعداء من كل ناحية، يجب أن يرجع الجيش في أقصر وأقرب وقت إلى سكناته العسكرية، إلى وظيفته الحقيقية في حماية الحدود وحماية الثغور والزود عن هذا البلد أمام هؤلاء الصهاينة الذين يتربصون من الدوائر، بل ويثيرون الآن داخل الصف القلاقل والفتن والشقاق والنزاع والخلاف والتشكيك. لابد أن نفطن إلى كل هذا، ولن يكون هذا إلا إذا عادت الثقة مرة أخرى واطمأنت الأجهزة الأمنية للنزول إلى الشوارع بعقلية جديدة وبتنفيذ جديد لتمتد جسور الثقة وليرجع الجيش إلى سكناته العسكرية المهمة. ابدأ أنت والأبدأ أنا، ابدأ بنفسك وابدأ ببيتك، والمعاهد ربنا تبارك وتعالى على الرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة، فالمحكم العقل والحكمة بعد تحكيمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ربنا جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي قل خيرا أو اصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. سئل الرسول: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كن إيجابيا بالكلمة المهذبة الصادقة الواضحة الوقورة، ولا تكن سلبيا. وإن كنت مخذولا فلا تخذل غيرك، إن كنت مخذولا عافاني الله وإياكم من الخذلان، لا تخذل غيرك. إن رأيت أن تعكف عن التغيير والإصلاح والنصح بحكمة والدعوة إلى الله برحمة وأدب فلا تخذل غيرك ممن يتحرك الآن للدين. قد يخطئ ولا حرج في ذلك ما دام صادق النية، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب الحق فله أجران. فلنتحرك أيها الأفاضل، وكلنا أمل في الله جل وعلا، ثم في شبابنا وشيوخنا وحكمائنا وعقلائنا وعلمائنا أن نغير بإذن الله إلى الأفضل وإلى الخير. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيا أيها الأحبة، أوصيكم وصية أخيرة ليست لي ولكنها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الوصية؟ أسألكم بالله أن تحفظوها وأن تذكروها حين عودتكم لبيوتكم لنسائكم وأولادكم، وستعجبون إذا علمتم أن الوصية في صحيح مسلم في باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. أنتم وصية رسول الله يا أهل مصر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد فتحت بعده صلى الله عليه وسلم بعشرة أعوام بعد موته، بعشرة أعوام، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: إنكم ستفتحون مصر، أرض يسمى فيها القيراط، فإن فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فإن فتحتموها فإن لهم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. يا من تحب رسول الله استوص بأهل مصر خيرا. يا من تحب رسول الله استوص بأهل مصر خيرا. استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم فيها ذمة ورحمة. أما الذمة فهي مارية القبطية التي أرسل بها المقوقس حاكم مصر محملة بالهدايا إلى رسول الله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورزقه الله منها ولده إبراهيم. وأما الرحم فهي هاجر أم إسماعيل أم العرب التي خرجت من مصر، وهاجر هي التي علمت الدنيا اليقين حين قالت لإبراهيم الخليل: إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ فرفع رأسه إلى السماء فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت هاجر: إذا لا يضيعنا الله أبدا. أقصد بهذه الكلمات أن اليقين ما خرج إلا من مصر، فأستاذة اليقين للدنيا هي هاجر أم إسماعيل، وما خرجت هاجر إلا من مصر، فمصر بلد اليقين وبلد الإيمان وبلد الأزهر وبلد العلماء وبلد الأولياء. يجب أن نستوصي بها خيرا وألا نطالبها الآن في وقت أزمة، وإنما نمد لها الآن يد المعونة في وقت الأزمة. هذا منطق الدين ومنطق الشرف ومنطق الوفاء وحقوق المظلومين بإذن رب الأرض والسماء لن تضيع. وها نحن قد رأينا، وأرجو أن تكون قلوبنا قد امتلأت يقينا بما كنا نذكر به من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الحبيب، أيها الحبيب، ابدأ من اليوم، من اليوم بالمحافظة على دينك وعلى الأخلاق وعلى السلوك المسلم وعلى العمل والإبداع والإنتاج والصدق والوفاء والأمانة والإخاء والوحدة ونبذ الفرقة ونبذ التنازع والتشرذم والتهارش. عد اليوم إلى أخيه وقل تعال بنا، لا تقل نتعاتب، وإنما قل تعال بنا نتغافر، تعالوا بنا جميعا لنبدأ صفحة جديدة طاهرة ناصعة البياض مشرقة فيها كل خلق من أخلاق هذا الدين علمنا إياه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، فلنطهر أنفسنا جميعا من الكذب، من الخيانة، فلنطهر أنفسنا من الرشاوة، فلنطهر أنفسنا من الظلم. لا ينبغي أن نغير الظلم بظلم وأن نغير الباطل بباطل. وأحذر تحذيرا أخيرا وأنصح نصيحة أخيرة، أن نحترم الدماء، أن نحترم الدماء، أن نحترم الدماء. فقد يقتل الآن من لا ذنب له ولا جريرة وسط هذه الحالة التي تحياها بلادنا. من يتحمل أن يلقى الله ويده ملوثة بدم امرئ مسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تضرعوا إلى الله جل وعلا في هذه الساعة، وأسأل الله أن تكون ساعة إجابة. تضرعوا إلى الله عز وجل، اللهم احم مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم اعصم مصر من الفتن، اللهم رد مصر إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد مصر إلى الحق ردا جميلا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكمنا بكتابك سنة نبيك، اللهم ارزق مصر حاكما صالحا وارزقه بطانة صالحة ناصحة نافعة يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهل مصر يا رب العالمين، اللهم احقن دماء أهل مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ شباب مصر واحفظ شيوخ مصر ونساءنا وأطفالنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والوباء والبلاء عن مصر، وأسألك يا رب في هذه الساعة أن ترفع الوباء والبلاء عن شعب ليبيا. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم خلصهم من هذا الظالم الطاغية المستبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد إلى بلاد المسلمين جميعا العدل والرحمة والأمن والأمان والسعة والرخاء والاستقرار، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. ثم نحن بعد الصلاة على موعد مع رمز الجهاد وبطل المقاومة والدنا الأبي التقي الذي لا نزكيه على الرب العلي، مع والدنا الحق حافظ سلامه حفظه الله وسلمه. نحن على موعد معه في كلماته الصادقة التي تخرج من القلب بعد الصلاة مباشرة بإذن الله، ليكرمه على لسانه الطاهر الشهداء نحسبهم كذلك ولنزكيهم على الله. وأقم الصلاة.